بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، شرح كتاب الدر النضيد في أخلاص كلمة التوحيد للحافظ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، الدرس 20. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من نقل كلام ابن القيم، قال: فانظر كيف صرح بأن ما يفعله هؤلاء المعتقدون في الأموات هو شرك أكبر، بل أصل شرك العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. كان المعارضون لعقيدة التوحيد والمؤيدون لعبادة القبور لبسوا على الإمام الصنعاني أنه تراجع عن عقيدته في القصيدة التي أرسلها إلى الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب يؤيده، وعن عقيدته في تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، ولفقوا نقولات ليست في صالحهم بل فضحتهم. من ذلك أنهم نقلوا عن ابن القيم أنه يرى أن عبادة القبور واستغاثة بالأموات أنها كفر عملي، شرك أصغر، كفر عملي وشرك أصغر. فالإمام الشوكاني رحمه الله نقل كلام ابن القيم في هذه المسألة، وصرح أن فعلهم هذا شرك أكبر، وأنه أصل كفر العالم، ففضحهم الله بهذا الكذب على الإمام الصنعاني وعلى ابن القيم. فهذا كلام ابن القيم وهذا نصه. نعم. فانظر كيف صرح بأن ما يفعله هؤلاء المعتقدون في الأموات هو شرك أكبر، بل أصل شرك العالم. شرك أكبر، بدل قولهم أن ابن القيم يقول هذا شرك أصغر وهو شرك عملي. نعم. بل أصل شرك العالم وما ذكره من أصل شرك العالم هو بالغلو. أصل شرك العالم هو بسبب الغلو بالصالحين، كما حصل لقوم نوح أنهم غلوا في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فعبدوهم من دون الله. أرسل الله إليهم نوحا عليه السلام ينكر عليهم هذا الشرك ويدعوهم إلى التوحيد. هذا أصل شرك العالم. أول ما بدأ الشرك في العالم هو بسبب الغلو في القبور. فكيف يقال إن الغلو في القبور إنه من الشرك الأصغر ومن الكفر العملي؟ نعم. وما ذكره من المعاداة لهم فهو صحيح. نعم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. نعم. والواجب معاداة من يعبدون القبور ويستغيثون بالأموات، الواجب معاداتهم كما ذكر ابن القيم فيما نقله عنه، وهذا مأخوذ من الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فالإيمان يقتضي هذا، ومن لم يكن كذلك فليس بمؤمن. تساوى عنده التوحيد والشرك ليس بمؤمن هذا، أو لا يكفر المشركين هذا ليس بمؤمن. نعم. لا تجد، قال الله جل وعلا لا تجد قوما. نعم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى قوله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى وفي مطلع سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، دل على أن المشركين أعداء الله، والآية معروف سبب نزولها أنها في أهل مكة وهم مشركون. أراد بعض الصحابة أن يتودد إليهم فأرسل إليهم يخبرهم عن خروج الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم لقتالهم، بزعمه أن هذا لا يضر الرسول وإنما ينفعه هو عندهم عن اجتهاد منه، وأنكر الله ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، اعتبر هذا موالاة لهم، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ولولا أن هذا الرجل الصحابي اعتذر وبين مقصده وأنه لم يقصد مودتهم وإنما قصد أن يتخذ عندهم يدا تقي ذريته وأولاده في مكة، ما فعل هذا عن سوء اعتقاد ولا عن نفاق ولا كفر بعد إيمان، قبل الرسول صلى الله عليه وسلم معذرته نظرا لأنه صحابي وأنه حضر وقعة بدر، فالرسول قبل عذره، دل على أن هذا أن موالاة الكفار من الكفر. نعم. وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى قوله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلى قوله عن إبراهيم عليه السلام قد كانت لكم أسوة حسنة، هذا خطاب للمؤمنين، خطاب للمؤمنين لحاطب بن أبي بلتعة وغيره، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه على الإيمان، الذين معه على الإيمان، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، إلى متى؟ حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم. وقال شيخ الإسلام تقي الدين في الإقناع، الإقناع يعني فيما نقله عنه كتاب الإقناع في الفقه، نعم، في باب الردة. نعم. وقال شيخ الإسلام تقي الدين في الإقناع إن من دعا ميتا وإن كان من الخلفاء الراشدين فهو كافر، وإن من شك في كفره فهو كافر. من دعا ميتا وإن كان هذا الميت من الخلفاء الراشدين أصلح الناس، هم يقولون ذولا أولياء، أولياء الله، وفي مقدمة أولياء الله الخلفاء الراشدين، لو أن رجلا استغاث بهم بعد موتهم لصار كافرا، فكيف بغيرهم؟ نعم. وإن كان إن من دعا ميتا وإن كان من الخلفاء الراشدين فهو كافر، وإن من شك في كفره فهو كافر. كذلك من لم يكفر الكفار أو شك في كفرهم فهو كافر مثلهم، لأنه استساغ الكفر والشرك. واليوم فيه كثير من يقولون الناس أحرار في عقائدهم ولا نكفرهم، هذه قناعتهم، يقول هذه قناعاتهم وهذه نحن لا نكفرهم، هؤلاء كفار مثلهم والعياذ بالله. نعم. وقال أبو الوفاء ابن عقيل في الفنون، أبو الوفاء ابن عقيل من كبار الحنابلة هو من تلاميذ أبي يعلى، تلاميذ القاضي أبي يعلى، وله مؤلفات في المذهب، وهو قوي الحجة إذا ناظر أحدا، مشهور بهذا. في كتابه الفنون، الفنون هذا كتاب كان يقيد فيه الفوائد التي تخطر بباله أو تمر عليه، يقيد فيه الفوائد، وقد بلغ فيما ذكروا 300 مجلد أو 400 مجلد، لكنه مع الأسف مفقود الآن، لم يوجد منه إلا قطعا يسيرة. نعم. وقال أبو الوفاء ابن عقيل في الفنون: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها، فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. نعم، هذا عجيب، أنهم لما استثقلوا الأوامر الشرعية والتوحيد والعقيدة أحدثوا شرائع من عندهم، شرائع من عندهم بديلة عنها، وداوموا عليها، وهذه طبيعة المشركين والمنحرفين. تجد عباد القبور الآن عندهم كتب في ترويج دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات، يؤلفون كتبا مجلدات، وهي هباء منثور ليس فيها دليل صحيح، إما أحاديث مكذوبة، وإما قصص وحكايات عن الولي الفلاني والولي الفلاني، وإما رؤى ومنامات من رؤي في المكان الفلاني كذا وكذا. هذه أدلتهم، شبهات محشوة بهذه الأمور، لأن الشرك ليس عليه حجة أبدا ولا برهان، البراهين والحجج على التوحيد، وأما الشرك فليس عليه حجة، مهما زخرفوه ودعوا إليه فهو باطل. نعم. لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع، التكاليف يعني الأوامر الشرعية الصحيحة، تثقل على كثير من الناس، الصلاة والزكاة والحج والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تثقل على كثير من الناس، خصوصا على ضعاف الإيمان تثقل عليهم، فيعدلون عنها إلى أوضاع وضعوها هم لأنفسهم من البدع والمحدثات، من البدع والمحدثات يرضونها وتسهل عليهم، لأنها من وضعهم ليست وضع غيرهم، هم الذين وضعوها فتسهل عليهم، ويزينها الشيطان لهم، ونفوسهم الأمارة بالسوء، فلا تثقل عليهم البدع والمحدثات، وإنما الذي تثقل عليهم السنن، تثقل عليهم السنن، وأما البدع فهي تسهل عليهم ويتسابقون إليها ويدعون إليها، هذا شيء معروف عنهم. نعم. لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها. نعم. فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم، وهم عندي كفار بهذه الأوضاع. يقول ابن عقيل: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، لأنهم استبدلوا بها كتاب الله وسنة رسوله، استبدلوا بها ما شرعه الله، وهذه طريقة النصارى واليهود، حرفوا التوراة والإنجيل وأحدثوا عبادات من عندهم ما أنزل الله بها من سلطان، وسهلت عليهم هذه. نعم. وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى بالحوائج. صرح ابن عقيل: تعظيم القبور هذا كفر، هم عندي كفار الذين يعظمون القبور ويغلون بها ويدعون الأموات ويستغيثون بهم، هذا كلام إمام جليل. نعم. مثل تعظيم وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى بالحوائج. نعم. وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها يا مولاي افعل لي كذا وكذا. نعم، يرسلون رسائل إلى القبور، يرسلونها مع الوافدين إليها، اللي ما حصل له يروح يرسل رسالة إلى الميت، إني أريد كذا وكذا، وإني فيأتي بها المندوب ويضعها في شباك القبر، يضعها في شباك القبر ويظن أنها ستقضى حاجته بهذا. وهذا موجود الآن، يرسلون رسائل الآن، وجدت في الحجرة النبوية وشباك الحجرة لولا أن عليها حراسة وعليها، ووجد أيضا في أماكن القبور فيها رقاع مكتوبة لمن لم يحضر، اللي تشق عليه الحضور يكتب رسالة. نعم، يعني روحها مع البريد. نعم. وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها يا مولاي افعل لي كذا وكذا، أو إلقاء الخرق على الشك. واحد كاتب وجدوا ورقة في المقام، مقام إبراهيم، كاتب لإبراهيم يقول اسمح لي أني ما حجيت هذه السنة لأني ما تيسر لي الحج، وأريد أنك تعذرني. نعم، صار يحج لإبراهيم، ما هو يحج لله، نسأل الله العافية، ويحسبها المقام أنه مجعول لأجل العبادة، ما هو مشعر من مشاعر الله التي يعبد الله عندها، يعبد الله عندها مشعر من المشاعر. نعم. وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها يا مولاي افعل لي كذا وكذا، أو إلقاء الخرق على الشجرة. نعم، هذا موجود الآن في جبل عرفة، يوم عرفة يجون ويعبدون على الشجر اللي على جبل عرفة، يعبدون عليه خرق، يعبدون عليه خرق بزعمهم أنهم تقضى حاجاتهم بهذه الخرق. هذه أوضاع شركية ورثوها عن آبائهم وأجدادهم بسبب الجهل، وبسبب اتباع الضالين وتقليد الأعمى. وجدنا آباءنا على أمة، إلى غير ذلك من الشبهات. يكتبون يجيبون رقاع وخرق يعددونه على أشجار جبل عرفات. هذا وجده أعضاء التوعية الدعوة إلى الله بكثرة على جبل عرفات. نعم. أو إلقاء الخرق، يجون يتمسحون بالعمود اللي على الجبل، يتمسحون به، يتبركون به، بعضهم يصلي إليه، وجد من يصلي إليه منهم يستقبله. الأمر خطير جدا. نعم. أو إلقاء الخرق على الشجرة اقتداء بمن عبد اللات والعزى. نعم، لأن العزى شجر، العزى شجرات، شجرات حول عرفات صاروا يعبدونها. نعم. أو إلقاء الخرق على الشجرة اقتداء بمن عبد اللات والعزى. انتهى. وقال، نعم، هذا كلام من؟ ابن عقيل، ابن عقيل الحنبلي رحمه الله. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، في هذا نقل آخر عن ابن القيم، الشوكاني ينقل عن هؤلاء الأئمة ما يبطل قول هؤلاء الطغام الذين كذبوا على الشوكاني، على الصنعاني، وقالوا أنه يقول أن هذا شرك أصغر وأنه كفر عملي. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان في إنكار تعظيم القبور، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، كتاب جليل في التوحيد ونقض شبهات المشركين، تكون من مجلدين ضخمين. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان في إنكار تعظيم القبور، وقد آل الأمر بهؤلاء المشركين، إلى أن صنف بعض غلاتهم كتابا سماه مناسك المشاهد. نعم، هذا هؤلاء الشيعة مع قبور أئمتهم حجون إليها في السنة، حجون إليها يسمون حج، يأتون إليها من بعيد يسمون حج المشاهد. ألف بعض أئمتهم وهو ابن المفيد كتابا سماه حج المشاهد، منسك مثل المناسك الحج، حط له منسك للقبور إلى هالحد والعياذ بالله. نعم. وقد آل الأمر بهؤلاء المشركين إلى أن صنف بعض غلاتهم كتابا سماه مناسك المشاهد، ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام. مناسك المشاهد مثل مناسك الحج في عرفة وفي مزدلفة وفي المسجد الحرام والكعبة التي تصنف لها مناسك، كيف يفعل الحاج وكيف يفعل المعتمر. نعم، هذا صنف منسكا كيف يفعل المشرك الذي يزور المشاهد. نعم. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام. نعم، أن هذا مفارقة لدين الإسلام، اللي يفعل هذا هذا مفارق لدين الإسلام، معناه أنه كافر، كفر الأكبر. نعم. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام. انتهى. ما في شك، من فارق عبادة الله دخل في عبادة غير الله، ولا بد الإنسان عبد، لا بد عبد، هو عبد شاء أم أبى. منهم من يعبد الله يمن الله عليه بأن يعبد الله ويخلص له، ومنهم من يعبد اللات والعزى ومنات، وتنوعت معبوداتهم لأن من ترك عبادة الله ابتلي بعبادة الطواغيت، وهم ما يتوحدون على صنم واحد، كل واحد له صنم ولا يخضع لصنم الآخرين، ولذلك معبودات المشركين لا تحصر، كثيرة. أما المسلمون فيعبدون إلها واحدا. قال يوسف عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واضح هذا. فلما تركوا عبادة الله ابتلوا بعبادة الطواغيت والأشجار والأحجار والأطماع والشهوات. قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. كن عابدا للشيطان ولهواه ولما تزين له نفسه. نعم. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام. انتهى. وهذا الذي أشار إليه هو ابن المفيد. الذي أشار إليه ابن القيم في قوله صنف بعضهم مناسكا للمشاهد هو ابن المفيد الرافضي الخبيث. نعم. وقال في النهر الفائق. النهر الفائق، نعم، النهر الرائق، هذا من كتب الحنفية. النهر الرائق شرح كنز الدقائق للزيلعي. نعم. وقال في النهر الفائق: اعلم أن وفيه البحر الرائق أيضا شرح كنز الدقائق، كتاب من كتب الحنفية عليه شروح كثيرة. نعم. وقال في النهر الفائق: اعلم أن الشيخ قاسم قال في شرح درر البحار. الشيخ قاسم من الحنفية. نعم. اعلم أن الشيخ قاسم قال في شرح درر البحار أن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا: يا سيدي فلان، إن رد غائبي أو عوفي مريضي فلك من الذهب أو الفضة أو الشمع أو الزيت كذا باطل إجماعا لوجوه، إلى أن قال: ومنها ظنوا أن الميت يتصرف في الأمر واعتقاد هذا كفر، انتهى. نعم، الشيخ قاسم هكذا قال: إنهم يقولون يا فلان إن رد غائبي أو شهي مريضي لك كذا من الذهب والفضة والزيت وغير ذلك، فإذا ابتلي شهي مريضه أو أعطي حاجته يفي بهذا القول ويرسل. وين تروح الأموال هذه؟ للسدنة، الميت ما يأخذها ولا له فيها حاجة ولا يدري عنها، اللي يأخذونها السدنة اللي على القبور، الذين يدعون إلى عبادة القبور لأجل مصالحهم الدنيوية، يلعبون على الناس ويقولون فلان قبل نذرك، مبشرك إن فلان قبل صدقتك قبل تبرعك، وهم الذين يأكلونه، نسأل الله العافية. فهي مصايد، هذه الأضرحة مصايد للطامعين والمستثمرين، يستثمرونها والعياذ بالله. نعم. ومنها ظنوا أن الميت يتصرف في الأمر واعتقاد هذا كفر، انتهى. وهذا القائل هو من أئمة الحنفية، هذا القائل هو الشيخ قاسم من أئمة الحنفية، ما هو من حتى يقال من أئمة الحنابلة المتشددين اللي فيهم ولا فيه، هذا من أئمة الحنفية. نعم. وهذا القائل هو من أئمة الحنفية، وتأمل ما أفاده من حكاية الإجماع على بطلان النذر المذكور وأنه كفر عنده مع ذلك الاعتقادات. نعم. وقال صاحب الروضة، وهذا مذهب الشافعية، صاحب الروضة الإمام النووي، الروضة متن من متون المذهب الشافعي لمؤلفه الإمام النووي رحمه الله. قصد الشوكاني أن ينوع المذاهب الأربعة اللي أنكرت هذا. نعم. وقال صاحب الروضة: إن المسلم إذا ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم كفر، انتهى. المسلم إذا ذبح، إذا ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم كفر. إذا ذبح للنبي فكيف بغيره؟ ذبح للنبي لرسول الله كفر بهذا، لأن النبي لا يعبد، لا يعبد النبي ولا يذبح له ولا ينذر له، لا فرق بين النبي وغيره، العبادة لله عز وجل له لا شريك له، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء بإنكار هذا والجهاد عليه، كيف يرضى أنه يعبد بعد موته؟ نعم. وهذا القائل من أئمة الشافعية اللي هو النووي رحمه الله. نعم. وهذا القائل من أئمة الشافعية، وإذا كان لسيد الرسل صلى الله عليه وسلم كفرا عنده فكيف بالذبح لسائر الأموات؟ من ذبح للنبي يقول الإمام النووي هذا كفر، فكيف بمن ذبح لغير النبي؟ نعم. وقال ابن حجر رحمه الله، ابن حجر الهيثمي، ابن حجر الهيثمي، نعم. وقال ابن حجر في شرح الكبائر، في شرح الأربعين النووية، شرح الأربعين النووية، لأن له شرحا عليها. نعم. وقال ابن حجر في شرح الأربعين له، ابن حجر الهيثمي بالثاء ليس التاء، الهيثمي لا محدث. نعم. وقال ابن حجر في شرح الزوائد الهيثمي. نعم. وقال ابن حجر في شرح الأربعين له: من دعا غير الله فهو كافر، انتهى. نعم، لأنه مشرك، كل مشرك فهو كافر. نعم. وقال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله، وهذا من الحنابلة، تقي الدين من الحنابلة، ابن القيم من الحنابلة، الإمام محمد بن عبد الوهاب من الحنابلة. نعم. وقال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله في الرسالة السنية، السنية، في الرسالة سنية. قال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله في الرسالة السنية: إن كل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان أغثني أو انصرني أو ارزقني أو أجرني وأنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال. نعم شرك، هذا شرك وضلال وليس من التوحيد. نعم، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب نجا وإلا قتل. وكيف يقتل شرك أصغر وشرك عملي؟ ما يقتل إلا على الشرك الأكبر والكفر الاعتقادي. نعم، فإن تاب نجا وإلا قتل، فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يجعل معه إله آخر. نعم، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق. هذا سبق أن شركهم ما هم في الربوبية، شركهم في توحيد الألوهية، في العبادة، توحيد العبادة. نعم، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات. وإن توحيد الربوبية هذا يعترفون أنه لله وحده. نعم، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو صورهم. وإنما وقع شركهم في الألوهية، يعبدونهم، والعبادة هي توحيد الألوهية. نعم، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو صورهم ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. أي ما عبدناهم لأنهم يخلقون ويرزقون وينفعون ويضرون، إنما عبدناهم ليقربونا إلى الله زلفى، ووسائط بينهم وبين الله، شفعاء عند الله كما يقولون. نعم، ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم، فبعث الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. نعم، لا يدعى أحد من دون الله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نعم، فبعث الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لأن الدعاء على قسمين: دعاء عبادة وهو الثناء على الله، ودعاء مسألة وهو طلب الحوائج. طلب الحوائج هذا دعاء مسألة، واستغاثة. نعم، وقال تعالى الأصنام والأشجار والأحجار والقبور لا تدعى مع الله، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. مثلا في سورة الفاتحة أولها دعاء عبادة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا كله ثناء على الله، هذا دعاء عبادة. إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة، هذا دعاء مسألة، فهي اشتملت على دعاء العبادة ودعاء المسألة. نعم، وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الآية. نعم، الله تحدى المشركين، تحدى المشركين في أن آلهتهم التي يعبدونها من دون الله لا تملك كشف الضر ولا تحويله عنهم، إنما هذا لله سبحانه وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم، وهو إزالته، ولا تحويله، يعني نقله من مكان إلى مكان أو من عضو إلى عضو أو من إنسان إلى إنسان، فلا ينقل المرض إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، قال ثم قال أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يعبدهم المشركون وهم عيسى وعزير وغيرهم من الأولياء ومن الأنبياء والأولياء والصالحين عباد لله محتاجون إلى الله يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. عيسى وعزير والملائكة وكل مخلوق محتاج إلى الله يدعون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني القرب منه سبحانه وتعالى. ما الذي يقرب إلى الله؟ هو التوحيد والعبادة. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. المشركون والقبوريون الوسيلة يقول تجعل بينك وبين الله واسطة تتوسل إليه بفلان وعلان. لا، الوسيلة العبادة والطاعة، سميت وسيلة لأنها تقرب إلى الله عز وجل، وليس ليقرب إلى الله الأشخاص والشفعاء والأولياء والصالحين. ليقرب إلى الله هو الطاعة والعبادة وهو الوسيلة. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة أي القرب منه سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هذا العبارة ادعوا الذين زعمتم، والزعم هو أكذب الحديث، فهم زعموا أن هؤلاء هم الذين يجيبون دعاءهم وحوائجهم واستغاثهم، هذا زعم باطل لا حقيقة له. نعم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أولئك الذين يدعون أي يدعوهم المشركون وهم عزير وعيسى والأولياء والصالحين وحتى الملائكة هم بحاجة إلى الله. أولئك الذين يدعون أي يدعوهم المشركون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهم يرجون الله ويخافون الله، لا بحاجة إلى الله عز وجل، وهم رسل وأنبياء صالحون. نعم. قال الطائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا. تفسير الآية، هذا تفسير الآية. نعم. قال الطائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة. نعم. ثم قال في ذلك الكتاب أي الإمام ابن تيمية وعبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين، وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. كتاب الرسالة السنية. ثم قال في ذلك الكتاب أي الإمام ابن القيم وعبادة الله وحده لا شريك له. ابن تيمية الرسالة السنية. نعم. ابن تيمية. نعم. ثم قال في ذلك الكتاب أي الإمام ابن تيمية. نعم. وعبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين. نعم. وهو التوحيد الذي. الرسالة السنية مطبوعة مع الفتاوى. نعم. وعبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين، وهو نعم. التوحيد الذي بعث الله به الرسل. نعم. وأنزل به الكتب. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. جميع الأنبياء الذين بعثوا إلى الأمم كلهم يأمرون بعبادة الله وترك عبادة ما سواه. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما قال اعبدوا الله فقط، قال واجتنبوا الطاغوت، لأن العبادة لا تنفع مع الشرك، إذا خلطت بالشرك بطلت، فلا تعبد الله وتعبد معه غيره، هذا باطل. نعم. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم. هذه لا إله إلا الله بعث الله بها جميع الرسل، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته حتى قال رجل ما شاء الله وشئت. الرسول صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويحمي جوانبه ويمنع الوسائل المفضية إلى الشرك حتى في الأمور الصغيرة. لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال له: أجعلتني لله ندا أي شريكا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. ولما جاءه الصحابة يستغيثون به قالوا: قوموا بنا نستغيث برسول الله من أذى هذا المنافق، قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. خشي عليهم من الشرك والغلو، فمنع هذه اللفظة الاستغاثة بحق الرسول حماية للتوحيد، مع أنه قادر أن يغيثهم من المنافق وأن يردع المنافق، لكن هذه الكلمة الرسول لم يقرها لأنها تكون وسيلة إلى الاستغاثة الشركية، فحمى التوحيد وسد الطرق المفضية إلى الشرك. ولما قالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. نعم، هو سيد عليه الصلاة والسلام، هو سيد الرسل وأفضل الرسل، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يقول صلى الله عليه وسلم، فهو سيد. لكن خشي عليهم من الغلو، لما قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا، خشي عليهم من الغلو فمنعهم من ذلك تحقيقا للتوحيد. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته. نعم. حتى قال رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. نعم. ونهى عن الحلف بغير الله، مع أن الحلف بغير الله شرك أصغر، ومع هذا نهى عنه. نعم. ونهى عن الحلف بغير الله وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في مرض موته خشي أنه إذا مات يبنى على قبره مثل ما فعلت اليهود والنصارى مع أنبيائهم، فحذر هذه الأمة من الغلو في قبره صلى الله عليه وسلم واتخاذه مسجدا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني يصلون عند تعظيم الله ويبنون عليها المساجد. نعم. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، والوثن اسم عام لكل ما يعبد من دون الله، من حجر أو شجر أو قبر أو صنم، بخلاف الصنم فإنه يطلق على ما كان على صورة إنسان أو حيوان، الذي يسمى صنم، ما كان على صورة إنسان أو حيوان هذا يسمى صنم، أما ما كان على غير صورة كالقبر والشجر والحجر فهذا يسمى وثنا. دعا ربه ألا يكون قبره وثنا، اللهم لا تجعل قبري وثنا، وهو قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. فلذلك حمى الله قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، حماه. وقال ابن القيم رحمه الله: فاستجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، أحاطه بثلاثة الجدران، الجدران التي ما يراه الناس ولا يقفون ولا يصلون إليه أبدا، محفوظ محمي ما يصل إليه أحد، هذا حماية للقبر ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان، نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. عيدا يعني تترددون عليها. العيد هو الشيء الذي يتكرر عليه ويزار. ولذلك الصحابة ما كانوا إذا دخلوا المسجد النبوي يذهبون يسلمون على الرسول، إنما كانوا يفعلون هذا إذا قدموا من سفر فقط، لأنه لو ترددوا عليه صار عيدا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، تكررون زيارته والقيام عنده والجلوس عنده، إنما هذا في حق من جاء من سفر، وأما غيره فإنه يكتفي بالصلاة والسلام عليه من بعد في أي مكان. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، فتحرمونها من الصلاة فيها، صلاة الليل والتهجد ومن تلاوة القرآن وذكر الله، تصير مثل القبور، تعمر البيوت بطاعة الله عز وجل. نعم. وصلوا علي حيثما كنتم. صلوا علي حيثما كنتم، ما بحاجة تروح لقبر الرسول تقول بصلي عليه، لا، صل عليه لو أنت بالمشرق أو المغرب كله سواء، أنت عند القبر وإلا بالمشرق وإلا بالمغرب، إذا صليت وسلمت على الرسول بلغه ذلك، فلا حاجة إلى الذهاب إليه والتردد عليه على قبره، لأن هذا يفضي إلى الغلو في قبره صلى الله عليه وسلم. نعم. وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. نعم، تبلغني ولو ما ذهب ولو ما جيتم عند القبر. نعم. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور. نعم. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور، لأن بناء المساجد عليها وسيلة لعبادتها. نعم. ولا الصلاة عندها. ولا الصلاة عندها من غير بناء، فلا تأتي عند قبر وتصلي عنده، لا يجوز هذا، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. نعم. وذلك لأن من أكثر الأسباب لعبادة الأوثان كان تعظيم القبور. نعم. تعظيمها بالبناء عليها أو بالصلاة عندها. نعم. أو بالدعاء عندها، يجي يدعو عند القبر، ما يجوز هذا، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. نعم. وذلك لأن من أكثر الأسباب لعبادة الأوثان كان تعظيم القبور. نعم. ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمرغ بحجرته ولا يقبلها. اتفق العلماء على أن من جاء يسلم على الرسول قادما من سفر أنه لا يزيد على السلام عليه، ولا يتمسح بحجرته، ولا يتمرغ على أعتابه عليه الصلاة والسلام. نعم. اتفق العلماء على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمرغ بحجرته ولا يقبلها، ما يقبل الشبابيك ولا. نعم. لأنه إنما يكون لأركان بيت الله، الاستلام والمسح هذا لأركان بيت الله العتيق، حجر الأسود والركن اليماني، أما الركنان الشاميان فإنهما ليس على قواعد إبراهيم، داخلان في الكعبة، فلذلك لا يمسحان ولا يقبلان وقت الطواف، إنما يستلم الركن اليماني باليد والحجر الأسود يستلم ويقبل إذا أمكن. نعم. أنه لا يتمرغ بحجرته ولا يقبلها لأنه إنما يكون لأركان بيت الله، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. نعم، وهو القبر. نعم. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه. كل هذه الاحتياطات لتحقيق التوحيد وتجنب الشرك. نعم. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به، ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه. لا يغفر للمشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من أهل التوحيد. عندهم ذنوب ولكنهم موحدون، هذولا على مظنة أو رجاء أن الله يغفر لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا وعد من الله عز وجل. نعم. ولا يغفر لمن تركه، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. نعم. ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه، أعظم الكلام وأفضل الكلام كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذه أفضل الكلام، لأنها تتضمن إخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه. نعم. ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه، وأعظم آية، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي. الله، نعم، لأن فيها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه الآية هي أعظم آية في القرآن. نعم. وأعظم آية في القرآن، وأعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة. نعم. وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله، ولهذا يستحب تلقين المحتضر لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم، أي المحتضرين، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، مما يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والإله هو الذي يأله القلب عبادة له واستغاثة به ورجاء له وخشية وإجلالا. الإله هو المعبود من التأله والتعبد. نعم. والإله هو الذي يأله القلب عبادة له واستغاثة به ورجاء، يأله القلب يعني يحبه من الولاء وهو المحبة. نعم. والإله هو الذي يأله القلب عبادة له واستغاثة به ورجاء له وخشية وإجلالا. انتهى. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كلام عظيم. نعم. وقال أيضا شيخ الإسلام، يكفي، نقف على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يكون بعض الكفر العملي كفرا أكبر كالسجود للأصنام والذبح لغير الله؟ أعوذ بالله، هذا كفر أصغر. السجود للأصنام كفر أصغر، والذبح لغير الله كفر أصغر، هذا كفر أكبر. نعم. إيش السؤال؟ يقول حفظك الله: هل يكون بعض الكفر العملي كفرا أكبر كالسجود للأصنام والذبح لغير الله؟ هذا كفر أكبر، عملي، هو عملي لكنه كفر أكبر، هو كل كفر عملي يكون أصغر، بعضها أكبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الصلاة في المسجد الذي أمام، إذا كان يحرم الصلاة في مسجد أمامه قبر أو داخله قبر، كيف أفعل إذا لم أجد مسجدا آخر؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، صل في أي مكان ليس فيه قبر يا أخي، ولو خارج المسجد، ولو في بيتك أو في بيت زميلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الليبراليون اليوم يدعون إلى محبة الغير مهما كان عنده ولو كان من اليهود والنصارى. صلى الله العافية، هذا كفر والعياذ بالله، الذي يدعو إلى محبة الكفار هذا كفر أكبر. نعم. لأنه محادة لله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من معاداة القبوريين تغليظ القول عليهم لا، إذا لم يرتدعوا إلا بالتغليظ يغلظ عليهم، أما في بداية الأمر فيدعون بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف يكون الرد على بعض القبوريين الذين يقولون إن مشركي الجاهلية كانوا ينكرون البعث، أما نحن فلا ننكره؟ عندكم الشرك أكبر من إنكار البعث، الشرك أكبر من إنكار البعث والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل لنا أن ندعو الكفار وأهل البدع بأسلوب جميل إذا كان هذا يؤثر فيهم، أم يكون هذا داخلا في الولاء والبراء؟ لا لا، الدعوة ما هي داخلة في الولاء والبراء، الدعوة نصيحة، من باب النصيحة، أن تدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم مدح الكفار كمدح أخلاقهم أو تقدمهم؟ ما يجوز هذا، ما يجوز مدحهم، لأن هذا يجر إلى موالاتهم، ما يجوز مدحهم في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، استبدال حكم الله بالقوانين الوضعية هل يعد كفرا أكبر أو من الكفر الأصغر؟ هذا فصل فيه العلماء كما في تفسير ابن كثير، إذا كان يرى أن حكم غير الله أحسن من حكمه أو مساويا لحكم الله وأنه مخير، فهذا كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة. أما إذا رأى أن حكم الله هو الحق وأن حكم غيره باطل، ولكن حمله على ذلك إما طمع دنيوي أو أنه يخاف من أحد، فهذا كفر أصغر، كفر أصغر، لأنه يعتقد أن حكم الله هو الحق وأن هذا باطل، لكن يلتمس لنفسه عذرا في هذا، فهذا يكون كفر أصغر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الذين يعذرون القبوريين بالجهل بعضهم من أهل التوحيد وبعضهم يقول الذين يعذرون القبوريين بالجهل بعضهم من أهل التوحيد وبعضهم من طلبة العلم، هل يكفرون لأنهم هؤلاء هم الجهال ما هم عبدة القبور؟ اللي يعذرون المشركين وعباد القبور هذول هم الجهال. نعم، لا عذر لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من جهل كفر كافر لضعف ثقه، هل عليه شيء بهذا الجهل؟ يسأل، إذا جهل يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. وكيف يجهل كفر الكافر وشرك المشرك وهو يقرأ القرآن ويسمع القرآن وما فيه من إنكار الكفر وإنكار الشرك والتغليظ في ذلك؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم التبرك بتراب أحد قبور الأولياء أو بالصلاة عنده أو بالذبح له؟ ما يجوز التبرك بمخلوق إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، تبرك بآثار الرسول المنفصلة من جسمه كالعرق والريق والشعر، تبرك به في الرسول خاصة صلى الله عليه وسلم، وما عداه لا يتبرك بمخلوق، البركة من الله سبحانه وتعالى، تطلب من الله. وأنتم تعلمون قصة بني إسرائيل لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقصة ذات أنواط لما مروا على ناس من المشركين بعد غزوة حنين يعكفون على سدرة ويعلقون بها أسلحتهم، قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، بسبب أنهم حدثا عهد بالإسلام، يعني ما مر عليهم فترة تفقهوا في الدين وعرفوا. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، إنها السنة أي الطرق. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون. فالرسول أنكر عليهم هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندنا في قبيلتنا عادة، درستم في كتاب التوحيد باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحو ذلك، وأورد هذه الآية وأورد حديث ذات أنواط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندنا في قبيلتنا عادة، وهي أنه إذا رأى أحد من الأحياء شخصا من الأموات في المنام فإنه يقوم فورا بذبح ذبيحة لهذا الميت ودعوة الناس لهذه الوليمة ثم يدعون للميت، فما حكم هذا الفعل؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. والرؤيا لا يحدث لها أحكام شرعية، يذبح الذبح هذا حكم شرعي، ما يجوز أنه يذبح بموجب رؤيا أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز. لكن لو رأيت الميت وأوصاك بأن تقضي دينه، أخبرك إن له دين، إن عليه دين لفلان، وأوصاك إنك تقضيه لا بأس، أو أوصاك إنك تدعو له لا بأس، أما أنه يوصيك بأن تذبح هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من دعا ميتا فهو كافر وإن كان الميت من الخلفاء الراشدين. أي نعم. فهل من استغاث أو دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكفر بذلك؟ لا، وقصده الأولياء، رسول رسول، الرسول غير الولي، أفضل الأولياء من هم؟ الخلفاء الراشدون، وقصده الأولياء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هل هذا من دعاء المسألة أم من دعاء الثناء؟ هذا من التوسل إلى الله باعترافه بظلمه وذنبه، توسل إلى الله باعترافه بذنبه وظلمه، فالله جل وعلا استجاب له وأخرجه من الغم، كشف عنه الغم، هذا يونس عليه السلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل عزير نبي من أنبياء بني إسرائيل؟ ولماذا خصه اليهود دون غيره بالذكر؟ نعم، عزير اختلفوا فيه هل هو نبي أو أنه من الصالحين على قولين، الراجح والله أعلم أنه ليس نبيا وإنما هو من صالح بني إسرائيل، اشتهر بالصلاح والعلم، اشتهر بالصلاح والعلم، وحتى عظموه، بل قالوا أنه كان يحفظ التوراة، مع أن التوراة ما يمكن حفظها، لكن هو أعطاه الله المقدرة وحفظها. ولما ضاعت التوراة وقت بخت نصر لما استولى على اليهود وأخرب بيت المقدس، أتلف التوراة ولم يبق عندهم منها شيء، وكان عزير يحفظها فأملاها من حفظه رحمه الله، فلذلك قالوا عظموا هذا التعظيم وعبدوه من دون الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من خارج هذه البلاد، يقول: يكثر عندنا الشرك بالله بأنواعه وبدع وقراءة البردة في المساجد. نعم. يقول: يكثر عندنا الشرك بالله بأنواعه وبدع وقراءة البردة في المساجد وتعليمها لطلاب العلم، وإذا تكلمت معهم أول الكلام عن ظاهره، مع الفارق بينهم في التمسك بالشرك والجهر به. سؤاله: ما حكم الصلاة وراء هؤلاء علما بأنه لا يوجد مساجد لأهل السنة في هذا المكان؟ لا تصلي معهم، لا تصلي خلف مشرك يعبد الأولياء والصالحين ويعبد الرسول، لا تشرك، لا تصلي، الصلاة باطلة. صل وحدك، ولو تصلي وحدك في بيتك ولا في مكان آخر. نعم. وإن كان معك من إخوانك أو حولك ناس تكونوا لكم مصلى وتصلون فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الناذر لغير الله يكون مشركا بقوله أو بوفائه بما نذر؟ كلهن بقوله وبفعله، لأن النذر عبادة ولا تكون إلا لله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم إطلاق لفظ الصديق على الشخص الكافر؟ لا يجوز هذا، لا يجوز أن يقال للكافر صديق، يعني محبة، صديق معناه المحبوب، لا يجوز هذا. نعم. يكون هذا آخر درس هذا العام إن شاء الله، وتستأنف الدروس إن شاء الله في أول السنة القادمة بعد رمضان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أول السنة الدراسية يعني بعد رمضان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول: ابتلينا في هذا الزمان ببعض طلبة العلم الذين يتحاشون تكفير عباد القبور ويضعون شروطا وضوابط، حتى آل الأمر لبعضهم أن تركوا تدريس كتب أئمة الدعوة، ما نصيحتكم لهؤلاء وفقكم الله؟ إن كان هؤلاء موجودين في المملكة فيجب الرفع عنهم لولاة الأمور ليبعدوهم عن التدريس إن كانوا في المملكة، أما إن كانوا خارج المملكة فإنه يتخذ معهم الطريقة الممكنة من مناصحتهم ووعظهم وتذكيرهم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام، على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع. سؤاله: ما المراد بالطغام؟ ما المراد بكلمة الطغام؟ الجهال يعني الطغام، الجهال، الجهل يسمى طغمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يمكن أن يتعارض القرآن مع السنة ويقول القائل: لا آخذ ما يعارض القرآن، وهل هذا القول يعد كفرا؟ نعم، الذي يقول هذا القول ما هو بعيد من الكفر، لأنه يجهل الرسول صلى الله عليه وسلم وينكر أحاديثه. هناك فرقة معروفة تسمى القرآنية ينكرون السنة، وأولهم الخوارج، الخوارج ينكرون العمل بالسنة، هذا لا يجوز الكلام هذا. سنة الرسول حجة بعد القرآن، قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، قال تعالى: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فلا بد من طاعة الرسول والعمل بأحاديثه الصحيحة بعد القرآن الكريم، وأحاديث الرسول تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه وتبين مجمله، فهي بيان للقرآن، لأن الله قال: وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس. ما بماذا بين؟ بين بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا أن صلاة الظهر أربع، وأن العصر والمغرب ثلاث، والفجر ثنتين؟ من أين أخذنا؟ من القرآن، من السنة. من أين أخذنا نصاب الزكاة وأنصباء الزكاة والأموال التي تجب فيها الزكاة؟ أخذنا من السنة. القرآن فيه مجملات تبينها السنة. هل يقول الكلام هذا؟ هذا ما يعمل بالقرآن، لو كان يعمل بالقرآن لعمل بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، والله جل وعلا قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. السنة وحي من الله، تكذب بالوحي، الأمر خطير جدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم من يتمسح بأستار الكعبة؟ لا يجوز هذا، أستار الكعبة ما جعلت للتمسح بها، جعلت أستارا للكعبة فقط، ولا يتمسح بها ولا يمسح من الكعبة إلا ما ورد الدليل بمسحه، وهو الركن اليماني والحجر الأسود، لأنهما على قواعد إبراهيم عليه السلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الحجاج يأتون إلى الحج من بلاد بعيدة ومعهم لوحات مرسوم فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتباع في منى في أيام التشريق. سؤاله هل ينكر تباع وين؟ في منى في أيام التشريق. نعم. سؤاله هل ينكر على هؤلاء؟ بلا شك لا يجوز تركها ولا السكوت عنها، يجب أن تبلغ الهيئات، هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المشاعر فيها هيئات تقوم بمثل هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا تعارض صيام داود عليه السلام مع صيام الاثنين والخميس فأيهما يقدم؟ كيف يتعارض صيام داود مع صيام؟ ما يتعارض، إذا صرت تصوم يوم وتفطر يوم صيام داود يصادف هذا يوم الخميس ويوم الاثنين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سمعت أحد الأشخاص يقول إن الإنكار إنما يكون على الجاهل فقط، أما إذا فعل الرجل أمرا محرما وهو يعلم أنه محرم فإنه لا ينكر عليه، فهل هذا القول صحيح؟ نسأل الله العافية. يترك على ضلاله، هذا ضال، يرشد يبين له هذا ضلال، وأن عدم العلم بالعمل هذا ضلال. والله جل وعلا لعن اليهود، لعنهم وغضب عليهم، لماذا؟ لأن عندهم العلم ولكنهم لم يعملوا به، فيجب أنه يغلظ عليه ويقال له أنت لست مثل الجاهل، أنت يخشى عليك من غضب الله لأنك عالم، فيذكر بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل يقول أنا في 17 من العمر وليس لي إخوان أكبر مني، ووالداي لا يقومان لصلاة الفجر إلا نادرا ويصلونها قبل الذهاب إلى العمل، وليس لي أحد يوقظني للصلاة صلاة الفجر، فما نصيحتكم لي وما نصيحتكم لهما؟ نصيحتي لهما أن يتوبا إلى الله وأن يستغفر الله ويقوم لصلاة الفجر، ما عندهم إلا الصلاة، وش يبقى لهم إذا ضاعت الصلاة؟ وش يبقى من الدين؟ ما يبقى لهم شيء، فتعظهم وتذكرهم. وأما أنت فتصلي مع الجماعة، تصلي تقوم تصلي، وأنصح لك إذا كنت تستطيع الانفراد والسكن خارجا عنهم يجب عليك أن تسكن خارجا عنهم إذا لم يقبلوا النصيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أعمل هنا في المملكة منذ سنين طويلة وأولادي موجودون معي، ولكن لم أستطع زيارة والدي في بلدي منذ 6 أعوام، لأني إذا سافرت لن أستطيع أن أعود بأولادي مرة أخرى لمخالفتهم النظام. سؤاله هل يلحقني إثم لعدم زيارتي لوالدي في تلك الفترة؟ إذا كنت معذورا فلا يلحقك إثم، ولكن أقنع والديك، اتصل بهما واذكر لهم العذر واعتذر منهم، سمح خواطرهما، صلهما بالمال بما تيسر، يعني أنت معذور، أقنعهم قل إني معذور ولا أبدأ، وأيضا أذهب ما في نفوسهما عليك من أنهم يظنون أنك تاركهم وأنك ما ترغب زيارتهم، بين لهم هذا مع الصلة بالمال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، قال بئس خطيب القوم أنت، يقول لماذا قال ذلك؟ لأنه جمع بين الله والرسول في ضمير واحد، ومن يعصهما، والواجب أن يقول ومن يعص الله ورسوله، كما في القرآن من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. نعم، لأنه يفهم أنه ما يأثم إلا إذا عصى الله والرسول جميعا، مع أن معصية الرسول وحده أيضا فيها إثم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يشرع للمرأة أن تقرأ القرآن على شيخ حتى تتحصل على إجازة في القراءة؟ اليوم الحمد لله النساء الحافظات والمجيدات للقراءة كثيرات، فتتعلم على امرأة، تتعلم على امرأة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من خارج هذه البلاد، يقول هل يجوز لأخ عندنا أن يتقدم للحصول على وظيفة الخطابة للجمعة، خاصة وأن بلدنا يشكو من نقص في الخطباء، أم أن تقدمه ذلك يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن طلب الإمامة؟ لا، ما يدخل. إذا كان لائقا للإمامة وهم محتاجون لذلك يجب عليه تقدم. يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فإذا رأيت أن الشيء بيضيع من أمور الدين وأنت عندك علم وعندك مقدرة على القيام به، يجب عليك أن تتقدم محافظة على هذا الواجب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل في هذا اليوم الموافق لواحد من الشهر الميلادي، يسمى هذا اليوم بيوم العمال، وقد قامت يسمى هذا اليوم بيوم العمال عمال نعم، قد قامت المدرسة بإعداد برنامج فيه احتفاء بعمالة المدرسة واللعب معهم وبذل بعض المال لهم، فما رأي فضيلتكم بمثل هذا العمل؟ هذا لا يجوز، ويجب عليكم أن تبلغوا عن هذه المدرسة، عن هذا العمل، تبلغون المسؤولين في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أو السائلة هل يجوز للطالبات أن يقمن بإهداء المعلمة هدية بعد انتهاء السنة الدراسية؟ لا، طالبات لا يهدين للمدرسة، لأن هذا فيه تهمة للمدرسة إذا قبلت الهدية منهن أنها تحابيهن وأنها تتسامح معهن، هذه من الرشوة، هذا يدخل في الرشوة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل العاملون في الجمعيات الخيرية يستحقون الزكاة على أنهم من صنف العاملين عليها؟ العاملين عليها من صلاحيات ولي الأمر، هو اللي يعطي العاملين، أما عامة الناس ما يملكون هذا الشيء ولا يعطون الأجرة من الزكاة إلا إذا أعطاهم ولي الأمر بصفة أنهم يعملون على الزكاة، ما هم يعملون في المدرسة، يعملون بالزكاة، يجمعونها ويكيلونها ويحملونها ويسعون في جبايتها، ولي الأمر يعطيهم منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز دفع الزكاة لمن عليه دين لا يقدر على الوفاء به؟ نعم، إذا كان عليه دين حال ومطالب به ولا يقدر على تسديده يعان من الزكاة تسديد دينه. نعم. فضيلة الشيخ، لأنه من الغارمين، الغارمون لهم حق في الزكاة سواء كان غارمين لأنفسهم أو لغيرهم، هذا غارم لنفسه اللي عليه دين، غارم لنفسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل وهب له والده هبة قبل وفاته وخصه بها، والآن وقد توفي والده وهذه الهبة ما زالت معه منذ سنوات وقد استفاد من ريعها ويريد إرجاعها للتركة، فماذا عليه فيما سبق؟ فيما سبق يرجعها ويرجع غلتها اللي حصل عليها منه، يرجعها هي وما حصل عليه من غلتها. نعم، تبرأ ذمته بذلك. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.